مهما فعلت من الذنوب فلا تخف الله غافر ان كنت تاب ففضله لعباده نام ووافر فالله يغفر ما يشاء لمن يشاء الا لكافر بادر بتوبتك النصوح لكي تموت وانت ظافر ان الحياه سفينه تجري ومن فيها مسافر هي ساده كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوه القران ليس لها حد والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم نعيش مع الكتاب المحمود والذي انزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن علم التلاوه في مصر والعالم الاسلامي وقارئ اذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بمحن طايف مركز الزقازيق في محافظه الشرقيه فليتفضل فضيلته مشكورا

الله يفتح عليك يا دكتور. صل على حضرة النبي. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. ايوه ابو علي. ان ربك لا. Thank you. Amen.

Oh, ابو علي هذا نذير من النذر أزفت الآزفة ليس لها You do it. جميل. كل أمر مستقر Thank you. يا ابو علي. ويش حبيب الشيخ بني احفظك وحفظ عليك يا رب. Thank you. والحاج عبد الله عباس والحاج